إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من علامات الإيمان والتقوى تعظيم حدود الله عز وجل وحرماته وشعائره، ومحبة ما يحب عز وجل وكراهية ما يكره. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر جمع الشعيرة، وهي المعلم الواضح، فشعائر الدين هي معالمه التي أمر الله جل وعلا بتعظيمها، كالصلاة والأذان والعيد والأضحية والحج والمناسك وسائر ما شرعه الله جل وعلا لعباده وأمر باحترامه وتعظيمه وامتثاله، فهو من شعائر هذا الدين. وقال عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات ما أمر باحترامه وتعظيمه، يدخل في ذلك الشعائر. فمن علامات الإيمان والتقوى ومحبة الله جل وعلا تعظيم هذه الحرمات وهذه الشعائر ومحبتها وامتثال أمر الله عز وجل بها، ذلك دليل الإيمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وكان عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمات الله انتقم لله، لا ينتقم إلا لله عز وجل، ولا يغضب إلا لله تبارك وتعالى. فإذا رأى ما يكره الله عز وجل وانتهكت حرمات الله جل وعلا انتقم لله وغضب لله تبارك وتعالى. هذا هو الإيمان والتقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا رأيت من نفسك تعظيم شعائر الله جل وعلا ومحبتها والسعي في العمل بما أمر الله تبارك وتعالى وامتثال ذلك، فذلك دليل الإيمان. أما إذا كان العبد لا يعظم شعائر الله عز وجل، وإذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى لا يجد في قلبه حرجا ولا مشقة، فهذا دليل ضعف الإيمان أو رحيل الإيمان من القلب، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ومن هذه الشعائر الأشهر الحرم التي خصها الله جل وعلا بالذكر في كتابه، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب الفرد، فهذه أربعة أشهر عظمها الله عز وجل أكثر من غيرها وخصها بالذكر، فقال تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر الحرم المذكورة ونحن في آخر شهر ذي الحجة الذي فيه الحج إلى بيت الله الحرام وفيه العيد وفيه الأضحية، وغدا إن شاء الله هو اليوم الأول من شهر الله المحرم الذي حرمه الله عز وجل، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا توقعوا في هذه الأشهر الظلم، فالظلم حرام في سائر الأيام والأوقات، لكن في هذه الأشهر أعظم وأشد. قال قتادة رحمه الله: إن الظلم في هذه الأشهر الأربعة أشد أو أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، فينبغي العبد أن يعرف هذه الأشهر، فإن من تعظيمها معرفتها والحساب بها واجتناب الظلم فيها. فهناك من المسلمين بكل أسف من لا يعرف هذه الأشهر، لا يعرف متى يدخل الشهر ومتى ينتهي ومتى يأتي شهر رجب، متى يأتي شهر رمضان، لا يعرفون هذه الأشهر، وهذا له أسباب معروفة، من ذلك ما عمله الكافر الفرنسي الصليبي حين احتل هذه البلاد الطيبة وأراد أن يمحو كل ما يتعلق بدين الجزائر ولغته وحسابه وأصالته، وله أسباب أخرى على كل حال. والمقصود أن من تعظيمها معرفتها والحساب بها وعدم إيقاع الظلم فيها، فهذا من تعظيمها. ومن أعظم هذه الأشهر شهر الله الحرام الذي يهل هلاله غدا إن شاء الله، ويسمى بشهر الله المحرم لأنه محرم ويحرم ابتداء القتال فيه، وحرمته معروفة عند العرب قديمة مشهورة، فهو من أعظم الأشهر الحرم التي أمرنا باحترامها وتعظيمها. إن تعظيم هذه الشعائر من تعظيم الله عز وجل ومن أسمائه تبارك وتعالى العظيم ذو العظمة والجلال والكبرياء، ومن علامات تعظيمه تبارك وتعالى طاعته والسجود له والركوع له ودعاؤه ورفع الأيدي له سبحانه وتعالى والقيام بكل ما أمر الله تبارك وتعالى، هذا هو تعظيم الله عز وجل. ومن ذلك أن نعظم ما عظم الله تبارك وتعالى، وأن نحب ما يحب الله، وأن نكره ما يكره الله جل وعلا. جعل الله وإياكم من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد الصلاة المكتوبة؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان الصيام في شهر الله المحرم. في هذا الحديث فوائد، منها إضافة هذا الشهر، شهر المحرم، إلى الله عز وجل، وهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم وتعظيم، فالله تبارك وتعالى لا يضيف إلى نفسه إلا ما هو مكرم وما هو عظيم. من ذلك قولك بيت الله وناقة الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم. وفيه فضيلة التطوع في هذا الشهر، فناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله عز وجل بالعبادة المضافة إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهي الصيام، كما في قوله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفيه فضيلة التطوع بالصيام في هذا الشهر، في شهر الله المحرم، فأفضل ما يتطوع به المرء من الصيام التطوع في شهر الله المحرم. والمقصود بالتطوع التطوع المطلق، أن يصوم في أي يوم من الأيام من هذا الشهر المعظم، هذا الشهر المحرم، شهر الله المحرم، أن يكثر من الصيام في هذا الشهر. ولكن هناك بعض التطوعات الخاصة هي أفضل وأعظم من التطوع المطلق في هذا الشهر، كصوم يوم عرفة والست من شوال وصوم يوم الاثنين والخميس، فلا شك أن هذا أفضل وأعظم من التطوع المطلق في شهر الله المحرم. والمقصود أن العبد ينبغي أن يكثر من الصيام في هذا الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان الصيام في شهر الله المحرم، وهو هذا الشهر الذي يهل هلاله غدا إن شاء الله. ومن فضائل هذا الشهر أن فيه يوما عظيما من أيام الله عز وجل، ألا وهو يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وآله، كما في القصة المعروفة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صوم هذا اليوم ويأمر أصحابه بصيامه، وكان لا يتركه عليه الصلاة والسلام أبدا، كما أنه عليه الصلاة والسلام عزم أن يصوم اليوم التاسع مخالفة لليهود الذين كانوا يعظمون هذا اليوم. ولعاشوراء بعض الأحكام سنذكرها في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والعلم بالتأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.